البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للإمام الصوفي المحدث الفضيل بن عياض. هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي، أبو علي الزاهد، أحد صلحاء الدنيا وعبادها. ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد، وهي مدينة بين سرخس ونسا، بعد سنة 100 للهجرة تقريباً، وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فسكنها ومات بها. وذكر بعض من ترجم لهذا الإمام أنه كان قاطع طريق ثم تاب بعد ذلك وأصبح من العلماء الأجلاء، وهذه قصة توبته. قال أبو عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن. فرجع فأواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة، فقال بعضهم: نرتحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافونني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. لا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول. من أقوال وحكم الفضيل بن عياد. من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وبقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. قيل للفضيل: ما الزهد؟ قال: القنوع. قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. عليك بطرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله. من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. لا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه. لو أن الدنيا بحذافرها عرضت علي ولا أحاسب بها، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك. لا يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه. إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك الله. تكلمت فيما لا يعنيك فشغلك عما يعنيك، المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، والمنافق يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا. بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم الله تعالى يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه. لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. سأل رجل الفضيل بن عياض قائلا: يا أبا علي، متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال الفضيل: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء، فقد بلغت الغاية من حبه. وقيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما أعجب الأشياء؟ فقال: قلب عرف الله عز وجل ثم عصاه. من وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والازدراء والشهوة. صلى عليك الله والملائك يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. صلى عليك الله والملائك يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. يا الغافل راه الدنيا غاقية، استعد لرحيلك دير السد، ولا تأمل الدنيا الفانية، راها شحال فنات من وحسن بهم كيف قال الله، ولا سكنت بعيد لا تنساهم، رضا الله فرضا لا تنهارمو، ولا